السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولعل خطوة أفضل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، موعدنا مع درس جديد وباب جديد في رحلتنا التي بدأناها في شرح أصول الشاطبية. انتهينا في الدروس الماضية من الكلام الطويل على باب الفتح والإمالة، وتكملة للكلام على الإمالة فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. درس بسيط إن شاء الله. الصوت ماله؟ الصوت واصل؟ الصوت واضح إن شاء الله. طيب الحمد لله. قبل أن نشرح الأبيات ننظر إلى عنوان الباب، نجد أن الشاطبي رحمه الله تعالى هذا الباب عنوانه مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. عايزين نستخرج معلومات من هذا العنوان. بداية، الباب مختص بالإمام الكسائي براويه الدوري أبو الحارث، فلن نتكلم عن أي قارئة، يعني ليس هناك رموز وليس هناك ما يدخل في هذا الباب إلا الكسائي، مذهب الكسائي. المعلومة الثانية هو إمالة هاء التأنيث وما قبله. طيب إيه هي هاء التأنيث؟ ما هي هاء التأنيث التي أنا بصدد الكلام عنها؟ أنا بصدد الكلام عن إمالة اسمها إمالة هاء التأنيث وما قبله. نتكلم عن هاء التأنيث وننظر إلى موضوع ما قبلها. هاء التأنيث هي التي تنطق في الوصل تاء، في الوصل تاء، وفي الوقف هاء. هي التي تكتب في الوصل تاء وفي الوصل وفي الوقف هاء. يعني مثلا القارعة، القى لما نقف عليها نقول القارعة. فاكهة، لو هنوصل نقول فاكهة، لما نقف نقول فاكهة. طيب عندنا في قراءة حفص مثلا كلمة زي معصية الرسول، معصية الرسول، معصية الرسول، كيف يقف عليها حفص عن عاصم؟ بتاء مفتوحة يقف عليها بالتاء، يقف عليها بالتاء. ننتبه للنقطة دي مهمة جدا. طيب هل هذه الكلمة وما على شكلتها من قرة وشجرة ونعمة ورحمة داخلة في باب هاء التأنيث الذي نتكلم عنه الآن؟ كله يجاوب داخلة. نعم داخلة، لأن الكسائي ليس كحفص، لأن الكسائي يقف على تاء التأنيث سواء مرسومة تاء أو مرسومة هاء أو بالتاء المفتوحة يعني أو بالتاء المربوطة، يقف عليها بالهاء أيضا. هذا مذهبه من باب الوقف على آخر الكلم، هنجيله إن شاء الله قريبا، إن شاء الله قريبا. إذن التعريف الذي عرفت به تاء التأنيث في الأول ينطبق على قراءة الكسائي، تعريف تاء التأنيث ينطبق على قراءة الكسائي. طيب ينطبق على قراءة حفص؟ لا، لأن في تاء تأنيث بنقف عليها بالتاء لبعض القراء، لكن الكسائي سواء رسمت بتاء مفتوحة أو بتاء مربوطة أو ما يطلق يسمى بتاء أو بهاء، فإنه يقف على جميع هاءات التأنيث بالهاء، لذلك يسموها إيه؟ هاء التأنيث وليس تاء التأنيث. هاء التأنيث يقف عليها بالهاء ويقرأها تاء في أثناء الوصل، سواء كانت دالة على التأنيث أو شبهها أو ملحقة بها. يعني كلمة زي كده، ويل لكل همزة لمزة، همزة ولمزة آخرها تاء تأنيث، همزات لمزات، لكنها ليست دالة على التأنيث في الحقيقة، لكنها شبه بتاء التأنيث. ليس لها من دون الله كاشفة، كاشفة هذه ليست دالة على تأنيث، يعني لا يكشف هذا إلا الله سبحانه وتعالى، كاشفة لا كاشفة، بالتاء نقف عليها بالهاء كاشفة. يبقى كل تاء تنطق تاء في الوصل ونقف عليها بالهاء للكسائي، معنى ذلك ملاحظة ينطبق هذا الكلام على كل ما هو تاء في الوصل ويقف عليها بالهاء، مرسومة بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة، لأن مذهب الكسائي في التاء المفتوحة أنه يقف عليها بالهاء أيضا. هناك فرق تاني بقول، هناك فرق بين الكسائي وحفص عن عاصم مثلا في التاءات التي رسمت بالتاء، زي معصية ورحمة ولعنات، شجرة وخرة إلى غير ذلك. واضحة النقطة دي؟ واضح يا جماعة؟ تمام خالص. المعلومة اللي بعد كده، يبقى المعلومة الأولى الباب مختص بالكسائي، الثانية مع يعني إيه تاء التأنيث اللي أنا هتعامل معاها، المعلومة الثالثة في الوقف. في الوقف كنا خدنا إيه قبل كده في الوقف برضو؟ حكم يطبق ويقرأ في الوقف فقط، لكن إذا وصلنا فلن نتعامل معه، فليس له، فليس من هذا البين. باب وقف حمزة، باب وقف وحمزة وما يتعلق به من جميع الأحكام بقى، الرم والإشمام وغير ذلك. هذا أيضا تذكرة، هذا الباب في الوقف، يعني الحكم للكسائي في هاء التأنيث إذا وقف على الكلمة، إذا وقف على الحق، إذا وقف على القارعة، إذا وقف على همز، على كاشفة، على مئة، على الأيكة، على الصخة، عبرة، وجهة، إلى غير ذلك، كل هذا في الوقف. طيب ما الحكم بقى؟ يعني إذا وقف الكسائي على هاء التأنيث هذه ما الحكم؟ الحكم هو الإمالة، الحكم هو الإمالة. يبقى الشرط للإمالة أن تكون هاء تأنيث أو تاء تأنيث وفي الوقف. طيب كيف نميل أو كيف تكون الإمالة في هاء التأنيث لو وقفنا عليها؟ نحن إذا وقفنا عليها ستكون هاء ساكنة، لمزة، وجهة، المقدسة. كيف تمال هاء التأنيث في هذه الحالة؟ نبه الناظم لذلك، قال إمالة هاء التأنيث وما قبله، إمالة الحرف الذي قبلها، فإنه لن تظهر على هاء التأنيث إمالة، لن تظهر على هاء التأنيث إمالة لأنها ستكون ساكنة في الوقف، وهي ليست حرف مد كي، ليست ألفا كي تمال، لكنها هاء ساكنة، فتظهر الإمالة على الحرف الذي قبلها، الأرض، المقدسة، المقدسة، بإمالة فتحة السين إلى الكسر، ما بين الفتحة والكسر، جنه، ليله، لمازه. واضح؟ ده العنوان، ده العنوان. هذا الباب يتحدث عن هذه الإمالة للكسائي في الوقف، ما الذي يمال منها وما الذي لا يمال وما الذي يمال بخلف، يعني هذه الهاء منها ما يمال قولا واحدا، ومنها ما لا يمال أبدا قولا واحدا، ومنها ما اختلف عن الكسائي فيه، فبعضهم روى الإمالة وبعضهم روى عدمه. واضح كده التقسيم ده؟ طب بناء على ايه؟ بناء على الحرف الذي قبل هاء هاء التأنيث، بناء على الحرف الذي قبل هذه الهاء. هذا الحرف ننظر اليه ونقسم هذه الحروف ثلاثة أقسام. القسم الأول يمال دائما، أول ما انظر إليه خلاص إمالة قولا واحدا، وفي حرف أول ما انظر إليه لا يمال أبدا، وفي حرف أما انظر إليه ممكن وممكن، ممكن وممكن. دي التقسيمة بتاعتي. هذا الخلاف ناشئ، الحروف التي تمال يعني بخلف عن الكساء، ناشئ على أن الباب ذكر الناظم فيه مذهبين للكساء، مذهبين للكساء. طيب لما يبقى في مذهبين للكساء، الحروف المتكررة في المذهبين ستكون ايه؟ إمالة قولا واحدا، صح؟ تابعين معايا يا جماعة؟ طيب الحروف اللي مش موجودة في المذهبين سيكون عدم إمالة قولا واحدا. طيب الحروف الموجودة في مذهب دون الآخر يبقى هنا اختلفت المذاهب، يبقى يجوز ويجوز، ممكن وممكن. تمام، هناخد المذهب الأول وننظر إلى الحروف التي سيذكرها فيه، ثم المذهب الثاني، ثم ننظر إلى الحروف ونستخرج القاعدة في النهاية. هذه هي الطريقة. نبدأ المذهب الأول، بسم الله. أولا المذهب الأول، قال الإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا خيرا: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضا، وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر، والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعبرة مئة وجهة وليك وبعضهم وليك غاية وليك. هذا هو المذهب الأول. المذهب الأول يقول: قسم الحروف إلى ثلاثة أقسام في المذهب الأول، نركز ويريد لو نكتب. المذهب الأول الكسائي قسم الحروف ثلاثة. أولا رمز لها بحق ضغاط عص خضا. يعني إيه حروف إيه دي بقى؟ حرف كده، الحاء، القاف، الضاد، الغين، الطاء، الخاء، والظاء. لما هي حروف دول أصلا عدوا عليا قبل كده في إيه؟ مروا عليا قبل ذلك متى مرت هذه الحروف؟ خص ضغط قض، حروف الاستعلاء سبعة، وزود عليهم عص اللي هي حروف عص حق ضغاط عص قض، وزود العين والحاء رموز أو حروف وسط الحلق. وكده كم حرف؟ تسعة، زائد ألف المد. يبقى حروف الاستعلاء أو حروف التضخيم زائد وسط الحلق زائد ألف المد، دي حروف لا تمال. ده على المذهب الايه؟ الأول. عشر حروف غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغط العاصم لا يخص ضغط قض زائد حروف وسط الحلق العين والحاء زائد ألف المد. يعني إيه؟ يعني كلمة زي كلمة الحاقة على المذهب الأول، المذهب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، مفيش إمالة عادي، الحاقة خاصة بسطة قارعة النطيحة الحجة البالغة بازغة موعظة، كل ده ليس فيه إمالة. تمام، ده القسم الأول. القسم الثاني أربع حروف يمالوا بشرط. القسم الثاني أربع حروف تمالوا بشروط، اللي هي بقى بيقول وأكهروا. أكهروا دي كلمة مجموع فيها أربع حروف، الهمزة والكاف والهاء والراء. الهمزة والكاف والهاء والراء. طيب الحروف دي أحيانا تمال وأحيانا لا تمال حسب الشروط. ما هي الشروط؟ قال تمال هذه الأربعة إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكن، كسر أو ياء ساكن. يقول وأكهر بعد الياء يسكن، بعد الياء الساكنة ميلة أو الكسر. زي إيه؟ زي الملائكة. الملائكة الكاف ديت قبل هاء التأنيث موجود كاف، الكاف دي من حروف أكهر. أبتدي أنظر إلى الحرف اللي قبليه، في ياء ساكنة أو كسر؟ قال لي آه في كسر، يبقى أقول إيه؟ الملائكة. إيك تمام. طيب زي مئة، همزة قبل هاء التأنيث في همزة، قبل الهمزة كسر. خاطئة، خاطئة قبليها كسر، واضح. فاكهة هاء اهي قبليها كسر. كبيرة، كبيرة ليه كبيرة أكهر؟ حرف الراء قبلها ياء ساكنة، ياء مد ياء ساكنة. الآخرة الراء وقبلها كسر، واضح يا جماعة؟ يبقى الهمزة الكاف الهاء الراء تمال لياء، أي ياء، ياء ساكنة اللي هي كهيئة. نعم كهيئة، كهي إيه يا ساكنة سواء كانت لين أو من. يا ساكنة أو كسر. طيب إذا لم يأتي قبلها يا ساكنة أو كسر لا تمال على هذا المذهب. يعني كلمة امرأة، امرأة همزة قبلها فتح، لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، كاف قبلها ضم، واضح؟ واضح كده الفكرة؟ نظرة. طيب ملحوظة مهمة جدا جدا جدا معايا، ملحوظة مهمة جدا جدا وهتنفعني في باب الراءات الباب اللي جاي، هتنفعني جدا وهحتاجها تاني. يقول الناظم رحمه الله وأكهر بعد الياء يسكن ميلة أو الكسر والإسكان ليس بحاجز. والإسكان ليس بحاجز، يعني إذا القاعدة دي مهمة جدا، إذا كان بين حروف أكهر والكسر الذي قبلها أو ياء ساكنة بينهما سكون. عايز مثال؟ عايز مثال بسرعة زي كلمة إيه؟ إن في ذلك لعبرة، لعبرة، راء قبلها إيه؟ قبلها إيه؟ قبلها بقى ساكنة. قال لي السكون ده مش حاجز، أكنه مش موجود. بص اللي قبله، السكون مش حاجز، أكنه مش موجود بالظبط. أبص اللي قبله، قبليه إيه؟ قبليه كسر. آه كسر، يبقى لعبره. إمالة عادي خالص. وجهة زي ما الأخت ما تقول، وجهة حروف أكهر، هاء قبلها إيه؟ جيم ساكنة. ها لا، الساكن ده ما ابص اللي قبله عادي، ليس بحاجز، ليس بحاجز. يعني ننظر الى الحرف قبله فنجد واو مكسوره، يبقى وجهه. سدره، سدره في المنتهى، سدره، سدره، ليه؟ سين مكسوره، راء وقبلها، ها عايز اشوف بقى قبلها سكون، قبلها قصدي ياء ساكنه ولا كسر، لقيت سكون. قال السكون ده عادي لكنه مش موجود. هذا الكسر ننظر الى الحرف الذي قبله ونطبق نفس القاعده، ونطبق نفس القاعده. فاذا وجدت قبله كسر، اذا وجد قبله كسر فالاماله متحتمة. لماذا؟ لأن هذا السكون لا اعتبار له، لا اعتبار له في الحكم يعني. وقال لعبرة مئة وجهة وليك. اداني أمثلة على الراءات الممالة، الهاءات التأنيث الممالة وما قبلها. كلمة عبرة مئة وجهة وليك. طيب كلمة فطرة إذا وقف عليها الكسائي تمال ولا لا تمال؟ على القاعدة التي ذكرتها تمال، على القاعدة التي ذكرتها تمال، اللي هي إيه؟ اللي هو الإسكان ليس بحاجز، لكن بعض أهل الأداء منعها من الإمالة نظرا لأن الإمالة ترقيق، والطاء مفخمة، فالانتقال من التفخيم للترقيق ثقيل. فاختلفوا في كلمة فطرة، اختلفوا في كلمة فطرة بالذات، يعني هي التي جاءت فيها الطاء فاصلة، حرف مفخم، يعني هذا الحاجز حرف مفخم بين الكسر وبين إمالة هاء التأنيث وما قبله. كلمة قطر ومصر في أحكام الراء لرواية حفص عن عاصم اختلفوا فيها، يعني هذه الكلمة فيها الوزن، اختلفوا واختلف في كلمة فطرة نظرا على أصل القاعدة والإسكان ليس بحاجز، وهي الكلمة الوحيدة التي كانت فيها الطاء مفخمة، فمفخمة مخلقلة، فاختلفوا في هذه الكلمة فقط، اختلفوا في هذه الكلمة فقط. واضح؟ جاز الوجهان؟ اه لا اشكال. احنا قسمنا الاول، احنا كل ده في المذهب، في المذهب الايه الاول، في المذهب الاول قسمناه الى ثلاثة، ما يمال، ما لا يمال. بدأنا بعدم الإمالة اللي هي حق الغاز عن عاصم الخبر. نمرة اثنين الحروف التي تمال بشروط، هي أكهر بشرط الكسر أو الياء ساكنة ملحوظة، الإسكان ليس بحاجز، لا يحجز الكسرة عن هذا الحرف الذي يمال. طيب القسم الثالث ماذا سيكون بداهة، يعني بالبديهة؟ إذا كان القسم الأول لا يمال والثاني يمال بشرط، الثالث يمال دائما بلا شرط. يمال بلا شرط لهم كم حرف؟ الحروف المتبقية، باقي الحروف كلها تمال. تمام. جمعها بعض العلماء في قوله فجثت زينب لذود شمس. فجثت الفاء والجيم والثاء والتاء، زينب زاي وياء ونون وباء، لذود لام وذال واو دال، شمس شين ميم سين، أو الحروف المتبقية. جعلهم في الأرض خليفة. الجيم ذات بهجة. السين مزرابي مبثوثة. التاء مثل الميتة. ازاي زي لومازة بارزة العزة. ياء زي خشية أو أشد خشية. نون جنة. الأمثلة كثيرة جدا. باء زي حبة. واو مثل قوة. دال واحدة. شين فاحشة. ميم نعمة رحمة. سين زي المقدسة. هذا هو المذهب الأول. واضح كده يا جماعة؟ المذهب الثاني قال وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميت. المذهب الثاني بسيط خالص. المذهب الثاني ده ايه؟ مرتاح. اللي هو ايه؟ كل الحروف تمال ما عدا ألف الميم. كل الحروف تمال ما عدا ألف المد. كل الحروف. طيب قاف وصاد وخاء وطاء وأكهر وإيه؟ لا، ما فيش تفريق. كل الحروف زي بعضها، لا فرق بين الحروف، بدون شروط وبدون تفاصيل. طيب كلمة زي بضاعة مزجاة. تمال الكسائي ولا لا تمال؟ لا تمالوا من بابي، لا تمال، خدوا بالكم من حاجة، لا تمالوا من باب إمالة هاء التأنيث، لكنها تمال من باب الفتح والإمالة، لأن هذه الألف رسمت ياء. مزجية حمزة والكسائي، حمزة والكسائي وخلف العاشر، وقال لورش بخلفه عنه. ياء متطرفة مرسومة بالياء. طيب كلمة مشكاة. تمال الكسائي ولا تمال؟ لما افهمها يا شيخ، كلمة مزجة هذه ألف، تاء التأنيث ديت تاء زائدة، وألف مرسومة ياء في المصحف، مش احنا واخدين باب الفتح والإمالة، كل ألف مرسوم ياء يمال لحمزة والكسائي، ليس هذا انفراد للكسائي من باب أصله، لو قلنا أنها إمالة، إمالة هاء التأنيث ستكون للكسائي فقط، للكسائي فقط، لكنها ممالة لحمزة والكسائي وتقليل الورش بخلف عنه. واضح؟ كلمة مشكلة كذلك لدور الكسائي، إمالة لدور الكسائي من باب إيه؟ من باب إيه يا جماعة؟ من باب الفتح والإمالة وليس من باب هاء التأنيث، لدور الكسائي فقط. ماشي؟ لكن طيب أبو الحارث، هذه بالنسبة لأبو الحارث في كلمة مشكاة، لا إمالة فيها، لا من باب الفتح والإمالة ولا من باب هاء التأنيث، لأنها قبلها إيه؟ قبلها ألف. واضح؟ طيب كلمة زي كلمة امرأة فيها إمالة الكسائي ولا ما فيهاش؟ يلا نشغل دماغنا بقى. امرأة لا إمالة، لماذا؟ تمال على المذهب، لا تمال على المذهب الأول وتمال على المذهب الثاني، لأن هو بيقول لي ألف، ألف مد وليس همزة. كلمة امرأة من حروف أكهر، من حروف أكهر على المذهب الأول، تمال بشروط لا تنطبق عليها الشروط، فقبلها فتحة. طب على المذهب الثاني أي حرف غير ألف المد يمال، فيمال على المذهب الثاني. إذن كلمة امرأة الكسائي بخلف عنه، الكسائي بخلف عنه. كلمة القارعة ما الحكم فيها للكسائي؟ فيها الخلاف. لماذا؟ لأنها لا تمال على المذهب الأول، لأن العين من وسط الحلق، خص ضغاط عاص عاء، حرف العين لا يمال على المذهب الأول، وتمال على المذهب الثاني، لأن المذهب الثاني كل الحروف فيه ممالة ما عدا ألف المد. طيب الحاقة، مثل القارعة، مثل القارعة. طيب الطامة، تمال قولا واحدا من كلا الايه؟ من كلا المثلين. الخلاصة نقسم الحروف الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يمال قولا واحدا من كلا المذهبين، وهي حروف وهي حروف: فجثت زينب لذود شمس، وأكهر إذا توفرت فيها الشروط، يعني إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة. واضحة دي؟ فجثت زينب لذود شمس زائد أكهر إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة، يبقى دول مال قولا واحدا في كل المذاهب. نمرة اتنين والإسكان ليس بحاجة. نمرة اتنين: حروف التفخيم أو حروف الاستعلاء: زائد وسط الحلق زائد أكهر إذا لم تتوفر فيها الشروط، يعني كان قبلها غير الكسر والياء الساكنة. نمرة اتنين تاني: حروف الاستعلاء زائد وسط الحلق زائد أكهر إذا لم تتوفر فيها الشروط، فمختلف فيها عن الكسائي، يعني يا إما إمالة إما عدم الإمالة. نمرة ثلاثة: ألف المد لا يمال قولا واحدا على المذهبين. تاني هقولهم بسرعة: يمال قولا واحدا، فجثت زينب لذود شمس زائد أكهر إذا سبقت بكسر أو ياء ساكنة والإسكان ليس بحاجز. نمرة اثنين: حروف الاستعلاء زائد وسط الحلق زائد أكهر إذا لم تتوفر فيها الشروط، يعني إذا لم يأتي قبلها لا كسر ولا ياء ساكنة ففيه الخلف. ثلاثة: ألف المد لا يمل قولا واحدا. انتهى الباب، واضح؟ تمام. المرة الجاية إن شاء الله عندنا سنشرح في باب الرائد. المطلوب اللي فيه الخلف: حروف الاستعلاء زائد العين والحاء وسط الحلق زائد أكهر إذا لم تسبق بكسر أو ياء ساكن. ماشي؟ المرة القادمة عندنا باب الراءات، هو بيتكلم عن تفخيم وترقيق الراء. تفخيم وترقيق الراء، طبعا كلنا عندنا الباب دوت في التجويد، في قراءة حفص عن عاصم أو القراءة المشهورة في في في, في البلاد التي تعلمنا فيها، يعني بعضنا ورش وبعضنا قالون بعضنا حفص عن عاصم. هذه القواعد نذاكرها من التجويد، وخصوصا الجماعة بتوع حفص عن عاصم وقالون. حفص عن عاصم يذاكر أحكام تفخيم الراء وترقيقها في في في الرواية الأصلية. تمام؟ مهم جدا إن احنا نحضرها قبل ما نتكلم في الباب إن شاء الله تعالى. يعني اللي ناوي يحضر معانا الباب اللي جاي يا ريت يحضر باب الراءات من التجويد العادي، من تجويد القراءة اللي احنا حافظين بها القرآن. ماشي؟ بعد قليل إن شاء الله موعدنا مع شرح فرش الدرة في سورة الإسراء إن شاء الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يلحق بنا. وجزاكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.